بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس عشر شهر شوال عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 116 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع السورة الأولى التي قرأ بها الإمام في الركعة الأولى، فإن الله عز وجل شرع للمسلمين هذه الصلاة العظيمة التي هي أعظم أنواع العبادات، حيث إن الله عز وجل شرعها وحدها في السماء، استدعى نبيه عليه الصلاة والسلام إلى السماء وشرع عليه الصلاة. وأما بقية الشرائع فإن الله شرعها في الأرض، أنزل إليه جبريل عليه السلام يعلمه الشرائع. فهذه الصلاة العظيمة التي شرع الله لنا فيها أن نقف صفوفا صامتين وأمامنا واحد منا يقرأ علينا كلام ربنا، ومع ذلك يقف كثير منا وراء الإمام ولا يدري ماذا قرأ الإمام، وهذا اختلاس من الشيطان. عرف قيمة هذه العبادة ولم يستطع أن يمنعك من حضورها، فرأى أنه لا بد من أن يحرمك أجرها. ولو سئلنا ماذا قرأ الإمام ربما لا يجيب إلا بعض منا. فالإمام قرأ في الركعة الأولى سورة الزلزلة، وقرأ في الركعة الثانية سورة القارعة، وهاتان سورتان من سور جزء عما آخر أجزاء القرآن، وهي من سور المفصل، يعني السور القصيرة من قصار السور، ولا تكاد تخلو سورة من هذه السور من ذكر اليوم الآخر، فإن اليوم الآخر أحد أركان الإيمان، والذي يؤمن باليوم الآخر يكون له حال غير حال الذي لا يؤمن باليوم الآخر. الذي يؤمن بأنه سيلقى ربه عز وجل وأن الله بنفسه سيتولى سؤاله يوم القيامة، لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا، والسائل هو الله الذي لا تخفى عليه خافية. فالسور القصار تقرر اليوم الآخر، اليوم الآخر، فلا يكاد تمر صورة ليس فيها ذكر لهذا اليوم. والقرآن كله يركز على قضيتين هامتين في حياة الإنسان: توحيد العبادة، وهو إخلاص وإفراد الله بالطاعة، والذي كانت تصرفه قريش لأصنامها. والأمر الثاني تأكيد البعث والحساب يوم القيامة، وهاتان قضيتان هامتان. قرأ الإمام: إذا زلزلت الأرض زلزالها. هناك تناسب في لغة العرب بين اللفظ والمعنى، فكلمة زلزلت تكرار الحروف يدل على الاضطراب إذا زلزلت، والزلزلة أن تميد الأرض من تحت الأقدام. هذه الأرض الهادئة، هذه الأرض المطمئنة التي هي معلقة في الفضاء، والذي يمسكها هو الله، والإنسان لا يدري إذا بهذه الأرض المطمئنة الواقفة تتزلزل تضطرب تحت الأقدام. ثم أخرجت الأرض أثقالها، ما هي أثقالها؟ قال العلماء أثقالها هي الجثث التي قد دفنت في داخلها من بني آدم، نحن أثقالها، تزلزل وتخرج ما في داخلها من وديعتها. فإن الإنسان إذا مات في بلاد المسلمين يدفن في التراب، يأتي يوم يخرج هذا الذي دفن ليحاسب على ما عمل. وقال الإنسان ما لها، عندئذ عندما يرى الزلزلة والحركة السريعة يأخذه الدهش والاستغراب، ما للأرض؟ ويقول وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث الأرض أخبارها، الأرض تشهد على كل إنسان منا بما عمل على ظهرها. عندما كان يقال، يقول المفسرون أن الأرض تشهد، وهذا قضية الإنسان قد لا يدركها، كيف تشهد الأرض الجامدة؟ وعندما تقدم علم الإنسان فاستخرج من الأرض مادة يسجل عليها صوت الإنسان، الآن لو وقع خلاف بين إنسان بين شخصين وبينهما شريط تسجيل، يعاد الشريط وإذا ذلك تتكلم، والشريط مادة استخرجت مما خلقه الله في الأرض. من أعطى الشريط خاصية التسجيل؟ الله. واستخرج الإنسان شريط التصوير، يصورك في حالك، كيف تخرج، كيف تدخل. ويقال، يذكر بعض الكتاب الصحفيين قبل قرابة 30 سنة أو 40 سنة عندما ظهر جهاز التلفزيون أو الفيديو التصوير، استخدم في عرس في بعض البلدان العربية، تصور النساء وقد سقط على طفلة صغيرة خرص من ذهب، والتصوير يلاحق هذا القرص، فتلتقطه امرأة وتضعه في حقيبتها، وقد كان هذا خرصا من الذهب وفي داخله الماس، يعني يقدر بآلاف الريالات. بعد انتهاء الزواج سألوا، كل إنسان أنكر، فجاء التصوير وأخرج المرأة التي أخذت الخرص، فجاءوا بها ترى صورتها في الشريط وهي تلتقط الخرص، هل تستطيع أن تنكر؟ وهذا صناعة إنسان، والإنسان صنع هذا الجهاز من خلق الله، هذه خصائص المادة الله الذي وضعها فيها، ليس الإنسان. الإنسان مهمته الاكتشاف، وأما من وضع الخاصية في المادة تصور وتسجل؟ الله. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، الباء هنا بمعنى بسبب، أي بسبب أن الله قد أمرها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يروها بعيونهم، كيف يرون العمل والعمل ليس له جرم؟ الله أعلم أنه يرى نفسه وهو يهرب من الصلاة أمامه، الله الإنسان يسجل ويصور الإنسان على الحدث، وهذا علم الإنسان، فما بالك بعلم الخالق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بعينه، أو شرا يره بعينه. إذن تسجيل حركات الإنسان في الكون صورة وصوتا الذي استطاع الإنسان أن يصل إليه مما خلقه الله، فإن الله أقوى وأقدر أن يكشف عن حياتك يوم القيامة بما لا تستطيع أن تنكر عملك يوم القيامة. والسورة تذكر أن الأرض تحدث تتكلم بأخبارها، وأن الإنسان يرى العمل والعمل لا يرى. الله أعلم أن الإنسان يرى نفسه، كيف يهرب من الصلاة، كيف يرتكب الفاحشة، كيف يسرق، يراه أمامه يوم القيامة. إذن الإنسان يوم القيامة سيجابه بعمله بأقوى الوثائق. فإذا استطاع الإنسان اليوم أن يرصد الأشياء عن طريق التسجيل والتصوير، فربنا يوم القيامة أعظم عز وجل سيخرج لك شريطا أو كتابا ترى عملك، بحيث لا تستطيع يوم القيامة أن تنكر من عملك شيئا، بل أشد من ذلك تشهد جوارحك بما عملت يوم القيامة. إذن ونحن نستمع إلى كلام الله ينبغي أن نستحضر المعنى، لأن الكلام وسيلة للمعنى، والمقصود إيصاله إليك هو المعنى وليس الألفاظ. فنحن ينبغي أن نستمع إلى قراءة الإمام، وأن نتذوق كلام ربنا، ونحس بما تشير إليه هذه الآيات من المعاني. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يصدر كلمة عجيبة، فإن الإنسان له حركتان، ورود وصدور، وردت في هذه الحياة، ثم بعد آخر الحياة تموت، ثم تصدر ترجع إلى ما كنت فيه لتحاسب على عملك. فينبغي للإنسان أن يحضر قلبه ويجاهد وساوس الشيطان، لأن الشيطان يحضر جميع أشغالك في الصلاة حتى يلهيك عن سماع كلام الله، وحتى يحرمك أجر الصلاة. فينبغي أن نحرص على استماع كلام الله عز وجل حتى نستفيد منه، فإن القلوب لا تحيا إلا بكلامه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى عن إبراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هنا رحمه الله لا زال يتحدث عن باب ما جاء في التنجيم، وقلنا أن التنجيم كان في الماضي هو بحث في علم التأثير، أي كان الناس أو كثير من الناس يعتقد أن النجوم تؤثر في حياة الإنسان على الأرض صحة ومرضا وسعادة وشقاوة وحياة وموتا وفقرا وغناء، فكانوا يعبدون هذه النجوم وأقاموا لها المعابد، مثل المساجد عند المسلمين، لزحل معبد والزهرة معبد، وهكذا جعلوا لها معابد. وهؤلاء كانوا قبل الإسلام يسمون الصابئة، وكذلك الفلاسفة الذين كانوا قبل الإسلام. وانتشر هذا الأمر في كثير من البلدان المحيطة بهؤلاء عباد النجوم، وبقي اعتقاد الناس في النجوم إلى اليوم. فإن بعض الناس يعتقد أن النجوم تؤثر في حياة الإنسان تأثيرا مستقلا، وأن النجوم حية فاعلة، وهذا من الجهل. حتى قلنا لكم أن من يسمى بالمعلم الأول عند الفلاسفة الذي هو أرسطو يعتقد أن القمر له روح وأنه له تأثير، فيعبدونه من دون الله عز وجل. فيوجد في المسلمين من يقول أن علم النجوم علم صحيح، ويستشهدون عليه ببعض الآيات التي قد يفهم منها ما يريدون. فمنها هذه الآية، قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال إذن إبراهيم نظر نظرة في النجوم يعني يستفسر منها ويستنبط عن طريقها حاله الذي سيكون عليه، فعرف بنظرته في النجوم أنه سيكون مريضا فلا يستطيع الخروج معهم إلى عيدهم، لأن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون النجوم وكان لهم عيد يفرحون فيه، فعندما يريدون أن يجتمعوا لعيدهم خارج المدينة يضعون أمام أصنامهم طعاما ثم يخرجون. وعندما مروا بإبراهيم عليه السلام، إبراهيم لا يريد الخروج معهم إلى تعظيم أعيادهم الكفرية أو الشركية، فأراد أن يعتذر عن الخروج، فرفع رأسه إلى السماء لأنهم هم يعبدون النجوم والكواكب، وإذا أرادوا شيئا رفعوا رؤوسهم إلى الكواكب والنجوم لسؤالها، فأوهمهم بهذه النظرة أنه على دينهم، لكن لم يقل أن النجوم أخبرتني، لا، نظر في النجوم، رفع رأسه إلى السماء، والنجوم في النهار لا ترى، لكن هم لما كانت توجههم إليها لابد من رفع رؤوسهم إليها فعل مثلهم، فقال إني سقيم أي مريض. وقوله عليه السلام إنه مريض هذه تسمى كناية، أو يسمى من المعاريض. المعاريض أن تقول قولا له معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب. وقد صدق عليه السلام، فإن الإنسان الذي يرى الشرك والمعاصي والفساد ولا يستطيع أن يغير فإن قلبه يكون سقيما مريضا أي متألما، لكن فهموا أنه سقيم سقما حسيا فتركوه، وبعد أن خرجوا جاء إلى أصنامهم فراغ إلى آلهتهم، ثم ذكر الله قصته مع هذه الأصنام فسألهم ألا تأكلون، لأن الطعام أمامهم، وهو يعلم عليه السلام أنهم لا يجيبون، لكن من باب التهكم فراغ عليهم ضربا باليمين فكسرها جميعها وأبقى كبيرها، ووضع الفأس الذي كسر به الأصنام في على كتفه. فالشاهد أن إبراهيم عليه السلام لم ينظر في النجوم للاستفادة أو التقرب أو أخذ المعلومات عن النجوم، وإنما هذا يسمى من المعاريض. وسيأتي معنا في الحديث في قصة الشفاعة العظمى أن جميع الأنبياء يعتذرون من الشفاعة، وكل نبي يعتذر بما وقع فيه من خطأ، لأن الأنبياء بشر عليهم السلام، والبشر قلنا الكمال البشري ليس أن لا يخطئ الإنسان الكامل، لكن الكمال البشري أن يكون أخطاء الكامل بشريا قليلة، ولهذا لا يوجد نبي ليس له خطأ، كل نبي وقع في خطأ. فنوح عليه السلام يعتذر لأنه قد دعا على أهل الأرض وقد قال لربه في ابنه إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فهذا الموقف من نوح عليه السلام خطأ يخشاه يوم القيامة. إبراهيم عليه موسى عليه السلام قتل القبطي بدون ذنب، فهذا يخشاه يوم القيامة. إبراهيم عليه السلام قال 3 كذبات معاريض كلها، ليست كذبات بالمعنى الشرعي المعروف وإنما بالمعنى اللغوي، لكن لها معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب، لكن مقام النبوة يقتضي ألا يقع في هذا وإن كان مباحا. منها قوله إني سقيم وليس سقيما، وقوله لزوجته هذه أختي وأراد أخته في الإسلام، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وما أراد يعني ليس صحيحا، الصنم لا يستطيع أن يكسر، لكن يقولون أنه إما أشار إلى أصبعه لأنه كان يمسك الفأس به، إنما هو قال كلاما فيه معاريض. فإذا إبراهيم عليه السلام نظر إلى النجوم لا كنظر عبادها. وقد جاء في قصة طويلة قوله عليه السلام عندما رأى القمر وقال هذا ربي، ثم أخيرا رأى الشمس قال هذا ربي، فهذا تدرج في إقناعهم، ليس أنه يجهل ربه عليه السلام بل إنما ليقنعهم. فإذا إبراهيم نظر في النجوم نظرة من باب التورية ليس من باب النظر الذي هو ينظره عباد النجوم. نعم. والجواب أن هذا من جنس استدلاله بالآية الأولى بالفساد، فأين فيها ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من وجوه الدلالة؟ وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم فنظر إليها دل ذلك على صحة علم النجوم عنده؟ وكل الناس ينظرون إلى النجوم فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامها؟ وكأن هذا ما شعر أن إبراهيم عليه السلام إنما بعث إلى الصابئة المنجمين مبطلا لقولهم مناظرا لهم على ذلك. فإن قيل على هذا فما فائدة نظرته في النجوم؟ قيل نظرته في النجوم من معاريض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه من كسر الأصنام، كما كان قوله بل فعله كبيرهم هذا. فمن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن طالعه يقتضي عليه بالنحس فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح أنه عليه السلام يقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، وعدها العلماء في قوله تعالى إخبارا عنه إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن سارة هي أختي. فلو كان قوله إني سقيم أخذه من علم النجوم لم يعتذر من ذلك، وإنما هي من معاريض الأفعال، فلهذا اعتذر منها كما اعتذر من قوله بل فعله كبيره، ذكر ذلك ابن القيم. لكن قوله وعدها العلماء يدل على أنه لم يستحضر الحديث الوارد في عدها، وقد رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير 3 كذبات، 2 في ذات الله قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة هي أختي، لفظ ابن جرير. لفظ ابن جرير هنا رحمه الله يقول ما تقدم معنا، والحديث هذا في صحيح البخاري أنه عليه السلام قال عن إبراهيم لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير 3 كذبات، 2 في ذات الله أي من أجل أن ينصر الدين، وأما 1 فهو دفاع عن عرضه عن زوجته، فإنه عندما دخل مصر وكان فيها ملك ظالم جبار لا يعرف عن امرأة جميلة إلا أخذها قهرا، فإن كان لها زوج قتله، إن كان لها زوج قتله، وإن كان لها أخ أو أب أكرهه على أن يزوجه إياها. فعندما دخل إبراهيم عليه السلام مصر وهو قد أتى من الشام، والشام فيها جمال، فكانت زوجة إبراهيم عليه السلام جميلة، فعندما دخل مصر رأى زبانيته بعض أتباعه من السيئين هذه المرأة، فقال هذه لا تصلح إلا للملك، فذهب فأخبره بمقدم غرباء رجل وامرأة، ومعه رجل ومعه امرأة لا تصلح إلا لك. فأرسل إليه من هذه، وإبراهيم يعلم قاعدة الملك أنه إن كان زوجا قتل، فقال عليه السلام هذه أختي، وقد صدق عليه السلام أخته في الإسلام، لكن ليس السؤال عن الدين، السؤال عن النسب. فعندما رجع إليها أخبرها، قال قد سألني هذا الطاغية فقلت إنك أختي، وإنك أختي في الإسلام، فليس على ظهر الأرض مسلم غيري وغيرك، فإذا سألك فأخبريه بهذا. فذهبت إليه، أخذوها إليه قهرا. فعندما ذهبوا بها إليه فسألها، قالت هذا أخي، فسألت الله أن يكف يده عنها، فكلما مد يده إليها وإذا به يده تقف كالخشبة لا يستطيع أن يحركها، فقال ادع الله لي وأنا أتركك. فدعت الله ففكه، ثم مد الثانية والثالثة، فقال لأتباعه إنما جئتموني بشيطان لم تأتوني بإنسان، ولم يدري أن رب العالمين هو الذي حماها عليها السلام. فأعطاها هاجر هدية، انظروا إلى تكريم الله عز وجل، حفظها وأرسل معها يعني هاجر خادمة لها، فسألها ماذا وقع، قالت كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. وكانت سارة لا تلد، فقالت لإبراهيم تزوج بها لعل الله يرزقك منها ولدا، فتزوج بها، ثم قدر الله أن تحمل، فغارت سارة منها، فسألت الله، سألت إبراهيم بالله أن يذهب بها إلى مكان ليس فيه أحد، وقد كان إبراهيم يعلم أن هاجر ستلد ولدا، وأن هذا الولد سيكون من نسله خاتم الأنبياء. فجاء بها وبولدها الصغير إلى مكة وليس فيها أحد مكان البيت، فوضعها هناك، ووضع معها شنا من الماء وجرابا من التمر، ثم تركها وولى. فسألته، نادته يا إبراهيم يا إبراهيم، تركها لم يجب، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، الإيمان. فأكرم الله هذه الأسرة، الأب والابن والأم كلهم أعلام التوحيد. امرأة هذا يعني عقيدتها وثقتها في ربها، ما دام الله أمرك إذن لا يضيعنا الله. ابنه إسماعيل يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ماذا قال الابن البار؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهؤلاء هم أعلام التوحيد، هل يستشهد بهم أنهم كانوا يدعون الأوثان أو يعبدون النجوم؟ وإبراهيم قد جاء لتحكيم هذا الشرك، فحطم الأصنام السماوية التي هي تعبد من دون الله، عندما قال رأى كوكبا قال هذا ربي، ورأى القمر قال هذا ربي، ثم أخيرا تولى عنها كلها وقال وجهت يعني لئن لم يهدني ربي لأكن من قوم الضالين إلى آخره. ثم في الأرض يكسر الأصنام الأرضية، يحارب الشرك سواء كان في السماء أو كان في الأرض. ثم يعتقد أنه عليه السلام كان يعتقد في النجوم، هذا جهل من القائل، فإن هذا يستشهد بالآية على جواز اعتقاد تأثير النجوم، وهذا من الضلال. فإبراهيم عليه السلام قال إني نظر نظرة في النجوم من باب التورية الفعلية، كما أنه ورى من بقوله بل فعله كبيرهم هذا من باب التورية القولية. والعلماء قالوا يجوز لمن خشي ظلما أو خشي إيذاء أن يوري، أن يقول كلاما له معنيان، في الظاهر له معنى أو في القريب له معنى وفي البعيد له معنى. إذا خاف، وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في امرأة سألت عن دخول الجنة وهي كانت عجوزا كبيرة، قال لا يدخل الجنة عجوز، فبكت. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أن الناس كلهم يوم القيامة يرجعون شبابا، وقد يموت الإنسان كبيرا لكن في القيامة يرجع شاب، ولا يدخل الجنة إلا الشباب، لأن الله يعيد الناس جميعا شبابا. فأحيانا هذا الكلام قد يكون له معنيان، فهذا هو المراد بالتورية. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد مرفوعة في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال ما منها كلمة إلا حال بها عن دين الله، فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، وقال للملك حين أراد امرأته هي أختي، وفي إسناده ضعف. وقال قتادة في الآية العرب تقول لمن تفكر نظرة النجوم، قال ابن كثير يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يكذبهم به فقال إني سقيم أي ضعيف. على كل نعم هذا الحديث لم يصح، وإن كان المعنى صحيحا، فإنه أحيانا يكون المعنى اللفظ قاله بعض التابعين أو قاله بعض العلماء فيهم الراوي فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الكلام معناه صحيحا، لكن من حيث السند لم يصح، فهذا السند هذا الحديث لم يصح بهذا المعنى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الشارح رحمه الله هذا هو القسم الثالث من علم التنجيم، وهو تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول، وهو كما ترى من اختلاف السلف فيه. فما ظنك بذينك القسمين؟ ومنازل القمر 28 كل ليلة في منزلة منها. فكره قتادة وسفيان بن عيينة تعلم المنازل، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما. قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا لأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح دركه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين، ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشاهدوها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبره، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفته. نعم، هنا يذكر مواقف العلماء من تعلم النجوم أو علم النجوم، وعلم النجوم الذي يسمى اليوم علم الفلك. هناك الآن علمان، علم التنجيم وعلم الفلك، وبينهما فرق. علم التنجيم يبحث في تأثير النجوم في حركات الناس وفي حياة الناس، هذا علم كاذب، علم باطل لا تراه إلا عند المشعوذين. أما علم الفلك فهو علم صحيح، فهو دراسة حركة النجوم والكواكب عن طريق المراصد، والمراصد التي تصنع من زجاجات مقعرة تقرب البعيد، فيرى الإنسان حركة النجوم والكواكب ويرصدها. فإن كان في دراسته ورصدها فائدة للإنسان جاز، وليس في ذلك تحريم. وقلنا أنه برصد حركة النجوم عرف سير الكواكب والنجوم وكم تقطع في الدقيقة والساعة واليوم والشهر، عرف، حتى إنهم يستطيعون أن يرصدوا حركة القمر والأرض والشمس ويعرفوا متى يقع الخسوف والكسوف، لأن الله خلقها وجعلها تسير في الفضاء بدقة متناهية. فتقدم هذا العلم، فالذي ينكر هذا العلم ويزعم أنه باطل وينسب هذا البطلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الدين يكون مخطئا، كما مر معنا من كلام ابن القيم رحمه الله، وقال إن الإنسان قد يريد أن ينصر الدين بجهل منه فيضر الدين أكثر مما يضره أعداؤه. فعلم أو دراسة الفلك ليس فيه شيء. والغريب اليوم، وقد تقدم علم الإنسان وأصبح يستخدم الأجهزة في كثير من حياته، وكذلك ينصر الدين في كثير أو من خلال كثير من الأجهزة، بقيت قضية رؤية القمر أو الهلال بقيت ولم تحظى بشيء من هذا يعني من هذا التقدم في هذا المجال. فمثلا اليوم ونحن كثير من عباداتنا مرتبط بحركة الهلال والقمر، فدخول الشهر نحن يؤثر علينا ولنا في ديننا، فصيام رمضان متوقف على رصد هلاله، وكذلك الحج متوقف على رصد هلاله، وبعض العلماء متحرج كثيرا جدا من استخدام المراصد، وهذا خطأ. المرصد لا يغير من حقيقة حركة القمر، لا يغير. نحن نترك الناس اليوم أصبحوا يعيشون في المدن، لا يكاد كثير منا يرى الهلال أبدا طوال حياته، ولا يدري أين مكانه في غروبه بعد الشمس وقبلها في آخر الشهر وفي أوله، لا يدري، كلنا لا ندري إلا لم يكن هذا دراسة. الناس في الماضي كانوا كلهم يرون الهلال، لأنه لم يكن هناك كهرباء ولم يكن هناك، يعني كانت الحياة بسيطة والسماء مكشوفة. كثير منا ربما يأتي الكسوف والخسوف لا يدري عنه. إذا يعني إيجاد مراصد تبين دخول الأشهر وخروجها أمر مطلوب جدا في حياة المسلمين. والمرصد مثل النظارة، ضعيف البصر لا يرى إلا عن طريق الزجاجة. هل وجود الزجاجة على عينه تغير من حقيقة الأشياء أمامه؟ لا، إنما تعينه في التقريب. فإذا المرصد عبارة عن تقريب الهلال، فترى الهلال هل هو قبل الشمس أو بعدها. ينبغي أن يوجد في هذه البلاد مرصد يرصد الهلال. بعضهم يظن أن المرصد يؤثر، يغير من حقيقة الهلال. لا يغير، ولا يغير في معنى الحديث شيئا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. نحن بالمرصد ماذا يحدث؟ نراه، يعني بالمرصد أو في طست الماء. الآن بعض البدو يأخذ طست الماء، طست كبير على رأس الجبل ويضع فيه ماء ويراقب القمر الهلال عن طريق الطست. نفس الشيء، يعني هذا الطست يخفف من أشعة الشمس، لأن الآن الشخص لا يرى الهلال لقوة أشعة الشمس. فالمرصد لا يغير شيئا في حقيقة الأمر، بل يريك الهلال في موقعه الذي فيه هو فيه، ولكنه ييسر عليك عملية ترك الأمر للتطوع. فإنه الآن يعني في، هل يعقل أنه لا يرى الهلال إلا شخصين أو ثلاثة أشخاص؟ ترى لا يشهد في دخول الشهر إلا شخص أو شخصين. ليش؟ الناس كلهم يعني ليس مهتمين بهذا الأمر، ما عندهم خبرة. فوجود مرصد يعني رسمي لمتابعة دخول شهر رمضان وخروجه، وكذلك شهر الحج، أمر ينبغي أن يعاد فيه النظر. ولكن كثير من المشايخ متحفظ، لأنه ربما يتصور أن استخدام المرصد لا ينطبق عليه معنى الحديث صوموا لرؤيته. نحن المرصد إنما يقوي الرؤية، يعيننا على يعني الرؤية البعيدة، لا يغير في حقيقة الأمر شيئا. فإذا دراسة الفلك الذي هو عن طريق الآلات والاستفادة من هذه الدراسة ليس في ذلك حرج. الآن أصبحت دراسة الأجواء عن طريق المراصد، فتعرف حركات السحب وحركات الرياح والحرارة والبرودة، ويعني وجود الرؤية أو انعدامها، كل ذلك عن طريق المراصد. فإذا الدراسة عن طريق الآلات الحديثة ليس في ذلك حرج إن شاء الله، وليس هو المقصود في التنجيم. التنجيم اعتقاد أن الكواكب لها قدرة ولها حياة، وأنها حية فاعلة وتؤثر في حياة الإنسان، ومن دعاها فإنها تجيبه، ومن سألها فإنها تعطيه. هذا يعني جعلوها مثل رب العالمين، هذا هو اعتقاد أهل النجوم في النجوم. أما الذي ينظر إليها ويرى فيها أنها علامات وضعها الله سبحانه وتعالى فليس في ذلك حرج، وهذا هو الذي إن شاء الله يجوز دراسته. أما دراسة التأثير فإن هذا علم باطل، ولا يؤثر شيء في الكون غير الله عز وجل. نعم. قلت: وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. قلت: لأنه لا محذور في ذلك. وعن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، رواه ابن المنذر. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التيسير لا علم التأثير، فإنه بار علم التيسير. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين، كما وقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا. وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ السلف في صلاته وهو باطل. انتهى مختصرا. قلت: وهذا هو الصحيح إن شاء الله، ويدل على ذلك الآيات والأحاديث التي تقدمت. وهل يدخل في النهي وقت الكسوف الشمسي والقمري أم لا؟ رجح ابن القيم أنه لا يدخل. قلنا أن ابن القيم رحمه الله له دراسة جميلة عن دراسة النجوم في كتابه مفتاح دار السعادة، وأنه رحمه الله قال أن بعض المسلمين أو المسلمين انقسموا إلى قسمين: قسم اعتقد صحة ما يعتقده أهل النجوم فيها وقال هذا موقف باطل، وقسم ردوا كل ما يقوله أهل النجوم وقال هذا خطأ لأن ما عندهم فيه حق وفيه باطل. مثل الحضارة الغربية اليوم، انقسم المسلمون إلى قسمين: قسم أخذها بحلوها ومرها، وقسم ردها بكاملها. وهناك دراسة جميلة للأستاذ الندوي، وهو كتاب الصراع بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية، فقال أن المسلمين لهم ثلاثة مواقف، أو هناك ثلاثة مواقف: موقف الرفض لكل ما عند الغرب، وموقف أخذ كل ما عند الغرب، وقال هذان موقفان خاطئان. فالمجتمعات التي تقف وترفض كل ما عند الغرب سيأتي يوم من الأيام ينكسر الحاجز وتدخل بقضها وقضيضها بحلوها ومرها لأنها حضارة، وأخذها بكل ما فيها خطأ لأن فيها صواب وفيها خطأ وفيها حق وباطل. فالموقف الصحيح الانتقاء، ما كان فيها حسن مفيد نأخذه، وما كان فيها ضار غير مفيد نرده. حتى الغرب أنفسهم، فإن بعض الدارسين في الغرب اليوم، نأخذ نموذج التلفزيون مثلا، درس وقال إن جهاز التلفزيون جهاز مفسد وينبغي أن يحطم وأن يرمى في أماكن الزبالة، وقال لا نستطيع إصلاحه، فينبغي أن يوقف لأن هذا قد أصبح آلة إفساد. وهو غربي، مقاييسه للفساد والصلاح ليس كمقياس المسلمين، لكن من الناحية الصحية ومن الناحية العقلية قال يبلد الأذهان ويعني يحطم المشاعر ويفسد العلاقات في داخل الأسر، حتى إن بعض الأسر تجتمع عند هذا الجهاز وتفترق ولا يتحدثون ولا خمس دقائق، وقال هذا يفسد العلاقات. ترى الأسرة علاقاتها ببعضها فاترة لأن العلاقة تقوى في الاجتماع والجلوس والمحادثة وسماع ما عندك وسماع ما عندي، يعني أسرة تلتقي وتتحدث. هذا الجهاز يجتمع الأسرة حوله وكلهم صامتون، ولا حتى الطعام قد يأكل وهو ينظر، لأنه جهاز قاهر، جهاز يبهر العقل. صورة إنسان على بعد آلاف الأميال عندك وصوته شيء يبهر، فمهما قال حاولنا يصلحه لا نستطيع، وليس هناك حل إلا أن نتخلص منه. طبعا لن يجيبه أحد، ربما في المستقبل المجتمعات تدرك هذا إذا أصبح عندها وعي أو عندها يعني تدين ربما، لكن المطالبة بالإصلاح أولا هو الأولى، وتحديد ساعات البث. يعني الآن مثلا في الغرب عندهم التجارة تتوقف الساعة السادسة، الساعة السادسة يجب أن تقفل جميع المتاجر أبوابها. عجيب، ليش؟ يساعدون الإنسان على أن يبقى في منزله للراحة، يحتاج راحة لأنه عنده عمل، فبقاء الأعمال الأبواب مفتوحة للتجارة متى يرجع إلى منزله ومتى يتفرغ لأشياء الخاصة. فيعني تنظيم أمور الدنيا، بل بعضهم الآن المنظمة العالمية للصحة تطالب أن الموظفة إذا جاء لها ولد يجب أن تتفرغ له 3 سنوات وأن تنقطع عن العمل. فهم يدرسون الأعمال الإيجابية الدنيوية، وإلا فكيف لو رأوا ما في دين الإسلام مما هو أعلى وأعظم؟ الأم في منزلها، الابن يعني لا يعطيه الحنان والدفء والرحمة والخلق والحشمة والحياء إلا الأم. أما إذا انقطع عن أمه وتربى على أيدي الابن في الصغر لا يرضى أن يشاركه أحد في أمه، فكيف إذا جاءت المربية ومعها 10 أطفال 20 طفل؟ فإنه ينشأ بدون حنان. فترى الآن في كثير من الشباب في العصر الحاضر عندهم شيء من الجفوة والغلظة والخشونة، ما أخذ يعني عواطف ومشاعر أمه، ما أخذ، تربى على الخادمة وتربى على يعني عدم العناية وعدم الوجود العطف يعني العطف الأمومة. إذا هناك أشياء في الحضارة الغربية مفيد وأشياء ضارة، فما كان فيها مفيد نأخذه وما كان فيها ضار نتركه، هذا هو الموقف السليم من كل دراسة أو صناعة حديثة تعرض على موازين المصلحة والفائدة الدينية. فإن كان ديننا يبيحه أخذناه، وهكذا الفلك، فما فيه من دراسة مفيدة نأخذه وما فيه من دراسة ليست مفيدة نرده. نحن يعني لنا عقول، ينبغي أن يكون لنا موقف، لا نكون سلبيين إمعة، كما جاء في الحديث لا يكن أحدكم إمعة. قالوا وما الإمعة يا رسول الله؟ قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. فهو مع الناس، ولهذا التدين يعني مطلوب فيه تحمل المسؤولية عن وعي، تتدين عن وعي وعن فهم وعن رغبة وعن حب لهذا الدين. لهذا الله عز وجل يقول في المؤمنين عندما أخبر أنه يبتليهم، يعني قال عز وجل وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يبتليهم بالمصيبة ويأتي يعني تأتي الفتنة، فصاحب الدين الذي هو دين مصلحي يبطل، وصاحب الدين الذي عن عقيدة يثبت. فهكذا يعني المسلم ينبغي يكون له موقف، لا يكون إمعة. هذا دين يعني مبدأ اقتنعت فيه تعيش عليه، يعني لو طلب منك سجدة واحدة تؤديها لغير الله لا تؤديها ولو تقتل، إذن هذه السجدة التي تؤديها لله والتي تستعلي بها على كل المخلوقات يكون لها طعم وذوق ويكون لها عند الله الأجر العظيم. لكن إن كنت ذليل تذل للمخلوق كما تذل للخالق، إذن ما الفرق بين الله والخالق والمخلوق؟ إذن تذللك للخالق تبذله للمخلوق، فشتان بين المبدأ والموقف. فنحن من حضارة الغربية علومها وفلاكها دراسة فلكها نأخذ يعني لنا موقف، نأخذ المفيد ونرفض الضار، هذا الموقف الصحيح من الدراسات الحديثة في علم النفس، في الطب، في الهندسة، في الفلك، كل شيء في الدراسات الحديثة البشرية، ما يكون منه مفيد نأخذه وما يكون ضار نرده. عندنا ميزان وهو ميزان الدين، ميزان الشرع الذي أنزله الله عز وجل، بهذا نكون أمة رائدة قائدة. لكن إن كنا مثل المقبرة أو مثل مكان المخلفات يرمى فيها كل شيء ونقبل كل شيء فلا نكون أمة قائدة، نكون أمة مقودة. نعم. قوله ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من أجلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وغيرهم، وله مصنفات جليلة منها كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره، وأورد فيها الأحاديث والآثار، وأظنه روى أثر قتادة وابن معينة وابن عيينة فيها. مات سنة 80 و200. وإسحاق هو إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهويه، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وروى هو أيضا عن أحمد. مات سنة 39 و200. هذه ترجمة لمن خرج أثر قتادة، حرب بن إسماعيل وإسحاق بن راهوية، لكن كان يقتضي الترتيب الزمني أن يقدم إسحاق على حرب، لأن إسحاق من شيوخ الإمام أحمد وحرب من تلاميذه، لكن لعله والله أعلم أن حربا يعني رواه بنفس اللفظ وأن إسحاق رواه بنفس المعنى، والله أعلم. نعم. أقول لعله على ترتيب المصنف. نعم، لعله على ترتيب المصنف. المصنف ذكر حرب ثم إسحاق بعد حرب، ذكر الحرب. نعم، مصنف أول، مصنف نفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث كما ترون في حاشيته أنه ضعيف، وابن حبان رحمه الله أو الإمام أحمد في مسنده يروي الصحيح والضعيف، ليس كل ما في المسند صحيحا، بل فيه أحاديث كثيرة ضعيفة. فالمسند بلغ أكثر من 28,000 حديث، وصحيح ابن حبان كذلك، وإن سماه صحيحا ففيه من الضعيف أحاديث كثيرة. فإذا لا يعني يؤخذ ما في هذين الكتابين بدون تمحيص، لا بد من البحث عن السند، فليس كل حديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل صحيحا، وليس كل حديث في صحيح ابن حبان صحيحا، بل ابن حبان من المشهورين بالتساهل في التصحيح، فعندنا الحاكم أكثرهم تساهلا ويليه ابن حبان ويليه الترمذي، وهؤلاء الثلاثة لهم تصحيحات، وكذلك يلي الترمذي ابن خزيمة في صحيحه. فهذه الكتب وإن سماها أصحابها بالصحيح فإنها في الحقيقة ليس كل ما فيها صحيحا، بل قال الذهبي رحمه الله عن المستدرك: ربما لا يصفى له إلا الثلث. والذهبي نفسه متساهل، فإذا قال الذهبي هذا وهو متساهل التصحيح يعني لا يصف له إلا السدس، والله أعلم. فإذا لا يؤخذ تصحيح الكثير من العلماء الأقدمين على وجه القبول، بل لا بد من دراسة السند، لأن العبرة في الحديث إذا صح سنده، لأن هذا قول ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ما قال ظن، علم. لابد أن تعلم أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ورد عن طريق إسناد فيه أشخاص، وعلم الحديث يدرس الراوي هل هو ثقة أم لا، ثم يبحث في العلل هل هناك علة في السند، قد يكون السند صحيحا لكن يكون فيه علة. كيف ما سمى صحيح يكون رجاله ثقات؟ ولهذا نرى الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد ما يقول صحيح، يقول رجاله ثقات. ليش؟ لأنه قد يكون الرجال ثقات ولا يكون الحديث صحيحا، فقد يكون هناك انقطاع بين شخصين، فالراوي يروي عن شخص فالأول ثقة والثاني ثقة، لكن الراوي الأول لم يسمع من الثاني ولم يلقه، فإذا هناك علة الانقطاع وهو إرسال خفي سمى تدليس. فإذا ليس كل حديث يقول فيه العلماء المتساهلون في التصحيح يقول فيه صحيح أنه يكون صحيحا، لا، فعندنا الصحيحان البخاري مسلم، هذان إذا جاء فيهما الحديث قبلناه، وإن كان هناك أحاديث قليلة ردها العلماء وبينوا أنها يعني لم تصح، لكن قليل. أن قلنا الكمال البشري ليس في عدم الخطأ، إنما في قلة الخطأ. فالشيخان رحمهم الله كتاباهما في أعلى درجات الصحة، ثم بقية الكتب الأخرى لا يقبل يعني الحديث فيها إلا إذا كان صح السند. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. انظروا، الذهبي رحمه الله أقره، أقر الحاكم التصحيح، مع أن الحديث فيه عطية بن سعد العوفي وهذا مشهور بأنه ضعيف. فإذا الذهبي رغم أنه متساهل قال في الحاكم أنه متساهل ولا يكاد يصفو من كتابه إلا الثلث، على منهج الذهبي. والذهبي متساهل، إذا في التدقيق ربما لا يصفو إلا السدس، والله أعلم. نعم. وتمام الحديث: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة، أبو موسى الأشعري، صحابي جليل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين، مات سنة 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم، وكان المصنف رحمه الله يميل إلى هذا القول. وقال الطائفة: هو على ظاهره فلا يدخل الجنة أصلا مدمن الخمر ونحوه، ويكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة، وحمله أكثر الشراح على من فعل ذلك مستحلا أو على معنى أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب إن لم يتوبوا، والله أعلم. طبعا هذا الحديث قلنا أصلا لا يصح، والبحث في شرحه في شرح حديث لا يصح ليس يعني حسنا، لكن المعنى الذي تكلم فيه الشارح يشمل الأحاديث التي قد صحت في أماكن أخرى. فصاحب المعصية إذا ورد الحديث بأنه لا يدخل الجنة وهو صاحب معصية، ونحن نعرف أن الموحدين الذين ارتكبوا المعاصي ودخلوا الجنة أنهم يخرجون من النار، وقد جاء في الحديث أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني كل إنسان عنده ذرة من إيمان وقد دخل النار بسبب معصيته فإنه يخرج من النار بشفاعة الشافعين، إما بشفاعة الأنبياء وإما بشفاعة الملائكة وإما بشفاعة الصالحين وإما برحمة أرحم الراحمين. فبعض الأحاديث تقول أن هناك أشخاصا لا يدخلون الجنة أو أنهم يدخلون النار، وهي أعمال، فالعلماء لهم مواقف من هذه الأحاديث. بعض العلماء يقول لا تفسر، يعني لا يؤخذ بها ولا ترد، وهذا ما يوقفون صعب، كيف لا تفسر؟ لابد من تفسيرها. وبعضهم يقول أن نخصص الخروج من النار بهذه الأحاديث، فمن عمل عملا ورد فيه حديث أنه يدخل النار ولا يخرج منها أو أنه لا يدخل الجنة، قلنا أن كل من كان موحدا يخرج من النار إلا من جاء فيه الحديث. ومنهم من قال لا يخرج من لا يدخل الجنة ابتداء، فلا بد من تمحيصه في النار ثم يدخل الجنة. مثلا ورد في كتاب الله آيتان أو في عملين، أحدهما في آكل الربا، قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى إيش؟ اختلف العلماء، من عاد إلى القول بأنما البيع مثل الربا، وهذا محاد لله، الله يقول هذا بيع وهذا ربا، يقول لا كلاهما سواء، فهل من عاد إلى القول أو من عاد إلى أكل الربا؟ لأن من عاد إلى أكل الربا، الربا كبيرة من الكبائر، والله قال أصحاب النار هم فيها خالدون، فهل مرتكب أكل الربا يخلد في النار؟ بحسب عود الضمير، إن كان الضمير يعود إلى أكل الربا فآكل الربا مخلد في النار، وتكون الآية تخصص حديث الخروج من النار للموحدين. وإن كان عود الضمير لمن أكل الربا وقال إنما البيع مثل الربا، فإذا يكون قد ارتكب أمرا أشد من أكل الربا، وهو الرد على الله، فالله فرق بين المعاملتين، وهو قال لا فرق بينهما، فالله يفرق وهو يرد التفريق، فمن فعل هذا فإنه كافر، فإذا دخوله النار على الكفر لا على أكل الربا. فالأمر غير واضح، وأحيانا يأتي الأمر في الآية ليس واضحا لإبقاء التهديد قائما، فإن أشد أنواع المعاصي التي ورد فيها التهديد هو الربا، وما من مجتمع يأكل الربا إلا وأمره إلى ضلال وإلى عقاب عاجلا أو آجلا، لأن رب العالمين يقول فإن لم تنتهوا فإيش؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلموا، ائذنوا يعني اعلموا أنكم في حال حرب، وإن صمتم وصليتم وتصدقتم وحججتم ما دمتم تأكلون الربا فاعلموا أنكم في حالة حرب مع الله، نسأل الله العافية. إذن المعاصي التي ورد فيها النص يبقى النص كما هي كما هو، ونعتقد أن النص في هذا الحكم صحيحا، فهذا لو صح الحديث لقلنا به، لكن لم يصح الحديث، لكن القاعدة في تفسير هذا النوع من الكلام هو هذا، اختلاف العلماء في طريقة تفسير الحديث. وقد حان وقت أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد. أحد الإخوة يسأل أو يطلب أن نعيد الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي عن النار التي في باطن الأرض، ونحن قلنا أن الأرض في داخلها نار ملتهبة، وهذه النار التي في داخل الأرض الدارسون للأرض وطبيعتها وطبقاتها. قالوا أن مساحة النار التي في داخل الأرض مساحة عظيمة جدا، فإن قطر الأرض، القطر هو الخط الذي يصل بين طرفي الأرض من وسطها، يقدر باثني عشر ألف ميل، يعني من طرف الأرض إلى طرفها الثاني لو أدخلنا حبلا من داخل الأرض لكان طوله من طرف الأرض إلى طرف الأرض الثاني يقدر باثني عشر ألف ميل، فإن الأرض كرة مثل الكرة تماما، لو أدخلنا مثل هذه حبلا من هنا إلى هنا لكان مسافته تقدر باثني عشر ألف ميل. الطبقة التي تحيط بالأرض من كل مكان هذه طبقة صخرية تقدر بمئة ميل فقط، مئة ميل. وأما 11,000 ميل وتسعة يعني وألف وتسعمائة ميل كلها نار ملتهبة. إذن نحن الآن تحتنا نار مشتعلة، أعاذنا الله وإياكم من النار. بعض العلماء يرى أن روح الكفار إذا ماتوا فإن الله يسجن أرواحهم في هذه النار إلى يوم القيامة، ثم يأتي العذاب الشديد. إن الله قال سبحانه وتعالى في سورة المطففين إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين قال هو يعني عمق الأرض أسفل سافلين كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. هذا طبعا قول ليس عليه دليل، لكن هذا اجتهاد، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. فهذه الأرض الآن نحن نعيش على ظهرها وفي عمقها نار ملتهبة، والحرارة التي تأتي الناس بعضها من عمق الأرض وبعضها من السماء من النجوم المشتعلة. فالإنسان على ظهر الأرض يتمتع بخيراتها وبأجوائها، وتحته نار ملتهبة. لهذا يوم القيامة قال تعالى وإذا البحار سجرت، أول ما تنفجر النار من البحار، نعوذ بالله، فتخرج من البحار سجر. كيف تخرج النار من البحار؟ ألا ترى الآن البراكين تخرج من أعماق الماء، البركان لا يطفئه ماء، شيء فوق طاقة الإنسان. ألا ترون أن الحجارة تخرج منه ذائبة وتصبح صخرا بعد خروجها؟ فإنها نار شديدة، أعاذنا الله وإياكم من النار. هل تمكنت الشياطين من استراق السمع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا أم أنها منعت؟ السماء حرست، وكان الشياطين قبل البعثة النبوية كانت تجلس في أماكن تستمع أخبار الملائكة، لكن بعد أن جاء بعد البعثة أصبحت السماء محروسة، وبقي هناك مجال للاستماع خفيف بقدرة الله عز وجل، إرادة الله سبحانه وتعالى. ما جاء في الحديث أن المنجمين يعني أن الشيطان يسترق السمع مما تقوله الملائكة في السحاب أو في السماء الدنيا، ثم تنزل به إلى الكاهن ويكذب معها مئة كذبة، فيصدق في واحدة ويكذب في مئة كذبة وفي مئة كلمة، فيصدق الناس الكذب لأن معه كلمة واحدة صادقة. فبقي استراق السمع لكنه خفيف. ما صحة هذا الحديث اليد التي لا تعمل يد نجسة؟ ليس هذا حديثا، ولم يرد هذا لا في كتب السنن ولا في كتب الموضوعات. هذا حديث يعني مكذوب جديد، ليس من الأحاديث المكتوبة السابقة. أقول أقاربي هم أولى الناس مني بالنصيحة، فقد نصحتهم عن بعض المنكرات أثناء الجلوس معهم مثل التدخين وغيره، ولكن دون فائدة ولا ترك لهذه المنكرات، فهل أجلس معهم أم أسلم عليهم وأنصرف عند وجود المنكرات ومواصلتهم بقية الوقت؟ لو هجرنا أصحاب المعاصي فإن لا يكاد يخلو مجتمع من معاصي وعصاة كثيرين، فلا يهجرون، إنما يواصلون مواصلة الدعوة والتعليم والتوجيه، إلا إذا كان الإنسان عنده منكر كبير ومواصلته تؤدي إلى التأثر به إما عليك وإما على أطفالك وعلى أسرتك، فعندئذ لا تواصله إلا مواصلة من بعد حماية لك ولأهلك من المنكر. لكن إذا كان المنكر أخف مثل التدخين فهذا لا يهجر، بل ينصح وتستمر معه في النصيحة، وأثناء التدخين لا تجلس معه، فإن يعني يقول الأطباء أن الذي يجلس مع المدخن فإنه نصف مدخن، يعني يلحقه من الضرر نصف ما يلحق المدخن، فعليك أن تبتعد عنه حماية لدينك وحماية لصحتك. وبعد أن يفرغ من التدخين تجالسه وتنصحه وتذكره بأن هذا ضرر على جسمه وإهدار لماله وإذاء لملائكته وإذاء لزوجته وأطفاله، فإن الأب المدخن أبناؤه يكونون على شاكلته وهو المتسبب فيهم، فينصح ويذكر بالله سبحانه وتعالى. هذا قد تقدم معنا هذا السؤال عنه، وقلنا أن المنكرات على درجات، فإذا كان المنكر كبيرا وضارا فإن هذا ينصح ولا يترك النصيحة له، لكن إن كان هناك ضرر في الاتصال فعلى الإنسان أن يعني ينجو بنفسه. شخص وقع في الذنوب، فهل يقتضى منه إذا لم يتب أو يختص منه إذا لم يتب منها في حياته وبعد مماته؟ صاحب المعصية يعيش في الدنيا لا شك وأنه في داخله عذاب عاجل من عدم وجود الراحة النفسية، كل إنسان يرتكب معصية ويداوم عليها يشعر بالذل الداخلي بالقلق الداخلي، فهذا عذاب عاجل، فإن مات عليها وكانت كبيرة فإنها إلى أمرها إلى الله، قد يعفو الله عز وجل عنها وقد يعذب صاحبها، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله، والشرك أن تعطي حق الله للمخلوق أو تشرك المخلوق مع الله في حقه، هذا شرك لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك بقيد لمن يشاء، ما دون الشرك فهو إلى مشيئة الله، قد يغفره الله وقد لا يغفره، فقد يكون الإنسان عنده حسنات كثيرة وأعمال صالحة كثيرة فيغفر الله له بعض ذنوبه ويتجاوز عنها، وقد يكون مفلسا فيعاقبه الله في النار بحسب معصيته، ثم يخرج من النار بشفاعة الأنبياء أو بشفاعة الملائكة، وأخيرا يخرجهم الله برحمته سبحانه وتعالى. قال لشخص إن هناك أناس نجمهم كاشف أو كذا يسمون بالمندل أو بالمن، ويستطيع أن يعلمك بشيء إذا اختفى منك، حاولت أن أفهمه أن هذا يسمى عراف يستخدم الجن، في معرفته الأشياء ولم اقتنع وقال هؤلاء قدره الله أو قدره الله أعطاه الله لبعض الناس أو كذا، لا هذا ليس من يعني ليس مما أعطاه الله، بل هذا يستخدم الشياطين، والشياطين كما قلنا أن الغيب على ثلاثة أقسام: غيب مضى فهو غيب عن بعض الناس، لأن الذي يطلع على ما مضى عن طريق الوحي أو عن طريق القراءة في الكتب فإنه هذا الغيب يصبح عنده مكشوفا يعني عرف. وغيب في المستقبل، غيب المستقبل لا يعلمه إلا الله. وغيب حاضر يسمى غيبا مكانيا أو غيبا نسبيا، فما وراء الجدار بالنسبة لنا غيب، وما في داخل المسجد بالنسبة لمن في الشارع غيب. فالإنسان قد يستخدم الشيطان أو الجن، فإذا كان وراء السور مثلا سيارة مثلا لونها مثلا أخضر، والذي هنا قال يوجد سيارة في المكان الفلاني لونها أخضر، كيف عرف وهو لم يرها؟ أوحى إليه الشيطان، أعلمه شيطانه، فهذا غيب عنا. لكن الجن ترى ما لا نرى، وتطلع على ما وراء الجدار عن طريق بعضها البعض، قد يكون في نفسك حديث فيقول لك الشخص المنجم في نفسك كذا، كيف عرف؟ شيطاني أخبر شيطانه، لأن الشيطان يرى ما في داخله. فإذا هذا استخدام الجن وليس كرامة وليس من الله، هو من الله كل شيء، لكن ليس هذا يعني عطاء من الله، بل هذا استخدام الجن. فالجن تخبرك بمكان ضالتك ومكان ولدك، لأن الغيب قلنا مكاني، فالمكان الشياطين تراه ويطلع بعضها بعضا، فليس في ذلك غيب عنها. قال جاء إلي أحد المراجعين عندنا في الإدارة وقال لي إن التاجر الذي أعمل عنده كلفني أن أوزع مبلغ من المال كعيدية، قلت له لست بحاجة إليها، وزعها على الفقراء. قال لي لا أعلم فقراء، خذها ووزعها أنت. أخذتها ووزعتها علما بأنه يوجد له عندنا مصلحة، ما الحكم في فعلي؟ أحيانا بعض أصحاب المصالح يسلك مسلكا يعني فيه دهاء، فيأتي إلى موظف، هذا الموظف عن طريقه تتحقق مصلحته، ويريد أن يعرف الموظف بأنه إنسان يحب الخير وهو ليس كذلك، لكن كيف يقنعه بأنه إنسان صالح وإنسان يحب الخير؟ فلابد أن يعني يظهر له هذا عن طريق العمل، فيعطيه 50,000 ريال يقول وزعها على المساكين ومن تعرفه من الفقراء، فيقول هذا لا أعرف الفقراء، أنت وزعها. قال أنا ما أعرف فقراء، غني صاحب ثروة، ما عندك فقراء، ما عندك جيران، ما عندك أولاد، ما عندك أقرباء، أرحام، أخوان، ما يمكن. لكن كيف يصطاد الموظف حتى في المستقبل يستخدمه لقضاء مصالحه التي تخالف النظام بهذا الأسلوب؟ وهذا المسكين يعني انخدع وهو ما أراد الصدقة، هذا صورة من صور الناس، وقد يكون صادقا ما يعرف فقراء، لأنه يعيش في عمله التجاري منقطع عن الناس. فينبغي للموظف أن يحذر أن يكون جسرا للوصول إلى ما يخالف الحق فيستخدم، وصاحب المال ينبغي أن يتقي الله. فإن هذا المال ينبغي أن توصله إلى أصحابه، خاصة إن كان زكاة. ما تبرأ ذمتك بأن تعطيه أي إنسان، ولا تبرأ ذمتك بأن ترجو من وراء إخراج الزكاة مصلحة لك. الزكاة لله، تبتغي بها وجه الله، توصلها إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. هذا حق المساكين والفقراء في مالك، أنت تقوم بأدائه، إلا إذا وثقت في من يؤديه عنك لا بأس. هذا دين، هذه عبادة. الزكاة ركن من أركان الإسلام. أنا بلغني عن شخص ممن ظاهره الصلاح والتقوى، أعطي مالا لتوزيعه على أشخاص، ويفاجأ الذي أعطاه المال بأنه لم يقم بتوزيعه، فيشكوه على أبيه، وأبوه إنسان صالح وكلاهما في قمة العلم الشرعي، فيقول أبوه: يجوز أن يكذب إذا كان محتاجا، ما وزعها على الفقراء، استباحها لنفسه. فإذا الذي أعطاه لم تبرأ ذمته، لأنه لم يختر إنسان يثق فيه، إنما كأنها على ظهره حمل يريد أن ينفك منها. لا، الزكاة بالذات لا بد أن تحرص على أن تصل إلى أصحابها، هذا حق، مثل الدين لا بد أن يصل المال إلى صاحبه. أما أن تحاول أن تنفك من هذا المال بأي صورة من الصور، أو تعطيه شخصا لتستفيد من وراء هذا العطاء مصلحة لتمرير معاملة أو تمرير قضية، فإن هذا في الحقيقة يعني عمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والإنسان يخادع من؟ يخادع رب العالمين؟ لا، لا ينبغي. ولهذا جاء في عقاب الذين خادعوا رب العالمين أشد أنواع العقاب، فإن أصحاب السبت من اليهود حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فجاء الشيطان وفتح في أذهانهم حيلة، قال الشيطان: اعملوا بركة بجانب البحر، فإذا دخل فيها السمك يوم السبت ضعوا الخشبة ولا تأخذ السمك، ويوم الأحد خذوا السمك، لأن يوم السبت حرام تأخذ، حرام صيد السمك. ففعلوا، والسمك كان يأتي، الحيتان تأتي يوم السبت بكثافة، فجاءت الحيتان يوم السبت بكثافة ودخلت الحفرة، فوضعوا الخشبة، ويوم الأحد اصطادوا. بماذا عاقبهم الله؟ مسخهم قردة وخنازير. أنت تحتال على رب العالمين، الله حرم عليك الصيد، وكل ما يؤدي إلى الصيد في هذا اليوم. وهكذا الذي يأكل الربا بطريقة فنية ويسميها عمولة، أو يسميها، أو يأتي مثلا ليشتري بضاعة لا يريدها، إنما أراد المال. والله حرم الربا، حرم الريال المال بمال، لكن يأخذ المال بمال عن طريق سيارة، عن طريق أرض، عن طريق عمارة، فيصل إلى ما حرم الله بواسطة. قال ابن عيينة رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون. فإذا الذي يريد أن يصل إلى مصلحته عن طريق حق الله فإن هذا مخطئ ولا يجوز. فعلى صاحب المال أن يحرص أن يؤدي المال الذي هو زكاة إلى أصحابه، ولا ينبغي له أن يحاول أن يحصل على مصلحة من خلال أداء الزكاة، ليكسب ثقة الموظف أو ثقة الذي يوزع المال فتكون مصلحته عنده مقضية. هذا عبادة، مثل الصلاة، مثل الحج، مثل الصيام، ينبغي أن يخلص فيها، فإن أداها بإخلاص لله قبلها الله منه، وإن أداها ليصل إلى مصلحة أخرى فإنها لا تؤدى عنه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.